الحكمة تقول إن العطاء من المخلوق حرمان وإن المنع من الله إحسان. يستطيع الإنسان أن يأخذ من هذه الشجرة وارفة الظل ثمارا كثيرة، أولها ثق بالله، ثم توكل عليه، ثم لا تنتظر عطاء المخلوق، ثم اقطع الآمال كلها إلا أملك في رب العباد سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يسمع صوتك ويجيب دعاء ويجيب دعاءك. هذه يعني حكمة وجب أن يجعل الإنسان منها نبراسا في حياته ومصباحا يضيء له الطريق. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم إلى حلقة جديدة في برنامج مع الله، هذه السلسلة الطيبة الطاهرة، ونحن في ضيافة ورحاب وعلم وكرم صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الإمام عمر عبد الكافي. أهلا بفضلتكم. مرحبا، أهلا وسهلا. هذه الحكمة لها مدار خاص عند فضيلتك. هذه الحكمة تريك أو يعني أو تثبت لك عزة المؤمن بذلته لله. بديع بديع، من حيث ماذا؟ من حيث أن الله عز وجل ما نصر المؤمنين في بدر إلا وهم له أذلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. الله فلم تغن عنكم من الله. إذن هنا يرى الإنسان نفسه فينتفخ. هذا الانتفاخ، الانتفاخ البالوني مع أي رأس دبوس بسيط ينتهي، تمام، لكن الثابت لا ينتفخ وإنما يمتلئ إلى مشاشته إيمانا ويقينا في أن رب العباد سبحانه وتعالى يعني تعالى إلى الكبار. نعم. يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرأينا. سيدنا أبو بكر في الهجرة. تمام كده. نعم. طيب، ما أنت تريحني دائما في النقاش. نعم. بارك الله فيك. وفيك بارك سيدنا، نتعلم منكم سيدنا الكريم. ذكر لي أحد العلماء الكبار ربنا يبارك فيه. نعم. قال يعني إذا كان يعني محمد خالد معك، فإذا قلت أنت المت كان عليه الشرح والسؤال، رضي الله، وإذا كان يعني سبحان الله يريد شرحا فيثبت في عقولنا أشياء مهمة. منك استفدنا حسنه ونظامه. الله يرضى عليك. بارك الله فيك فضيلة الإمام. أولا أبو بكر صادق في أنه إذا نظر أحدهم تحت قدميه لرآهم بمنطق الدنيا والعقل أيضا، بمنطق النظر من ثقب عالم الشهادة الضيق. بديع هذه الكلمة، رائعة. وهو الصديق وحق له أن ينظر هذا، يعني نعم. لو نظر قانون السببية. نعم تمام. إذا نظر رأى. هناك نظرة أخرى، قانون آخر للأكبر. آه. والأوسع رحابة. تمام. آفاق عالم الغيب الواسع قال له لا تحزن إن الله معنا. الله، ما ظنك باثنين ثالث الله ثالث خلاص إن الله معنا. لما تهجد صوتك مولانا وتجهج في البكاء؟ معية الله تجعل الإنسان فخور أنه عبد الله. الله، كفاني عزا أن تكون أنت ربي، وكفاني يعني فخرا أن أكون أنا عبدك. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فإذا انتصرت نظرة عالم الغيب المتسع على ثقب عالم الشهادة الضيق. تمام. تأذن الاستطراد بسيط في نفس تتم لنفس الموضوع أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن معي يا ربي سيهدين. لدى سيدنا موسى. سيدنا موسى. سيدنا موسى. الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الله معنا. نعم. سيدنا موسى قدم المعية. نعم. وأخر لفظ الجلالة. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم لفظ الجلالة. والاثنان أنبياء. والموقف يكاد يكون واحد. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. المخاطب في كليهما ليس على نفس الدرجة. بمعنى؟ مش أنتوا تقولوا إن البلاغة مراعاة حال المخاطب. تمام، مطابقة الكلام لمقتضى الحال طبعا. طبعا يطابق الكلام مقتضى الحال. نعم. الرسول معه صديق الأمة الذي لو وضع إيمانه في كفة فعندما يذكر له لفظ الجلالة يهدأ أبو بكر. الله. سيدنا موسى معه الرعديد والرعديد والرعديد. عرفت تجمع على رعديد رعديد. نعم. رعديد. نعم. تجمع مجموعة من الرعاديد الخوفين تهمهم أنفسهم في المقام الأول. الله أكبر. فلا بد أن يذكر المعية أولا. تمام ممتاز. لأن مراعاة حال يعني مثال. طبعا. يقول لسعد: يا سعد، أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء. نعم. يتكففون الحاجة. نعم. ثم يذهب ويمر على بيت أسامة فيجد من كثرة محبة الصحابة له، لأنه الحب ابن الحب، أسامة بن زيد. أسامة بن زيد. نعم. بن حرب عليهما رضوان الله. فيعني ذابت عتبة داره من كثرة الزوار. نعم. نحدت. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. فيعيد بناءها. خلاص. نعم. قال: إن الأمر أعجل من هذا يا أسامة، مراعاة حال المخاطر. الله أكبر. الله أنت أكبر. قال للأعراب الذي قال له. هو يعني إن الأمر أعجل يقصد به؟ يعني الآخرة راجل مش محتاجة إعادة كده. ده بيخاطب من؟ أسامة. يا الله. مع إنه قال لسعد معلمة مراعاة. سبحان الله. يعني يا ماذا تناقض فضيلة الإمام؟ لا، ليس تناقض، دي مراعاة تربية. ما يقال للولد التلميذ العبقري لا يقال للولد الذي مجرد أن ينجح ويحصل على 50%. هذا كلام وهذا كلام. النوعيات شو؟ كما لون الله لنا العبادات كي لا نمل. أيوة. لون الله سلوكيات الصحابة حتى نستفيد، فأنا أستفيد من عمر، أنت تستفيد من عثمان، واحد آخر يستفيد من أبي ذر، كل واحد يدندن على الشخصية والملكات التي عنده. سليم. طيب. العطاء من الخلق حرمان. نعم. بمعنى ماذا؟ ألا يوجد هذا فيه تناقض؟ العطاء من الخلق زيادة ومال وسلطان ونفوذ وسلطة ومناصب وترقية. أضرب لك مثال. نعم. مثلا طب. حدثت معالي الوزير. تمام. قلت له: ولدي او بنتي خريج، بلاش بنتي، خلي ولد عشان انا نشغل العيال، نشغل العيال، نشغل الاولاد. المهم. ولدي تخرج واريد ان يعني توظفه. فوظفه. تمام. كلما يقابلني في لقاء: لعل الولد مستريح في العمل، لعله مبسوط، صحيح، في مشكله ولا شيء اخلي المكتب يتصل بالاداره، ويعني زل. فاظل انا كلما رايته، ايوه، معذره، لا اذكر الله وانما اذكر الصنيعه. الله. وانا وجب علي ان اصاحب من اذا رايته ذكرتني بالله ورؤيته. هذا امر. فما الذي صنعه هذا الانسان معي؟ ها؟ اخذ شيئا من عزتي لأنه أكيد. أعطاني. أكيد. نعم. ولأن هالك يعطي هالكا. ولأن صفرا يعطي صفرا في عالم الأصفار. سليم. لكن في العكس. المنع من الله إحسان. نعم. ليه؟ ليه بقى الإحسان؟ أين الإحسان وهو منع؟ المنع في فهم العبد القاصر قليل الإيمان ضعيف اليقين، فيرى أن هذه الترقية عندما لم تأته أضرت به، هو يرى هذا، ولكن هي فيها الخير كله. ما هو بالقطع مرتبه لن يزيد، دخله لن يزيد. خلاص. هو إذا إذا إذا صار في في في في في عالم الدينونة أو عالم الدنيا، وصار في مربع الدنيا، صار نظره إلى أسفل، وصار الهدهد أكثر منه إيمانا. الهدهد نظره إلى أسفل، الهدهد لا يرفع رأسه إلى السماء هكذا. لكن لما وضح قضية خطأ بلقيس وأهلها، نعم، لما وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ فين؟ في السماوات والأرض. ذكر إيه الأول؟ السماء. وذكر إيه تاني؟ الأرض. هو أقرب إلى إيه؟ الأرض. ومنقاره إلى إيه؟ الأرض. لكن قلبه معلق بالسماء. الله الله. فهذا يعني ياريت هذا الموظف يبقى هدهد النزعة. الله. خلينا هدهده كده شوية. فالمثال سبحان الله ان المنع من الله احسان. كيف يعني؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وابوه تحت اطباق الثرى عبد الله. نعم. 6 سنوات ماتت امه. 8 سنوات مات جده. وبعدين؟ ثم عمه ثم خديجة. وعمه لم يسلم. خلاص. كي اصبح يتيما لطيما يعني. كي لا يقول أبي أو أمي وإنما ينشأ يقول ربي ربي. الله أكبر. فالمنع من الله إحسان. تمام. صورة ثانية من المنع من الله إحسان. المنع من الله إحسان. اقذفيه في التابوت، اقذفيه في اليم، يلقيه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو لي، كل هذا تشاء. الله سليم. منع. منع. ومنع. ومنع. وهياخذ عدو. تمام. وعدو مركب. ليه ولا؟ بس مش مركب تركيب مزي كما في اللغة عندكم، لا. ده تركيب تركيب إسنادي. تركيب إسنادي كفري. لا. يعني يكره، يبغض رب العباد ويبغضه، ويبغض سبحان الله موسى عليه السلام. فما الذي حدث؟ دايما الله لطيف بعباده. إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. لا، قبل دي. اغذفيه في التابوت، اغذفيه في اليم، يلقيه اليم بالساح، يأخذه عدو لي وعدو لي، أربع مصائب. تأتي الخامسة لتمحو الأربعة. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الله. واحد الله. مصنوع على عين الله. فإن منعه فهو عطاء. بديع. خلاص. بديع. جميل. فمنع أم الكريم من احتضان ولدها. لمدة يوم. عشان يعمل ايه؟ يثبت فيها سر الأحدية. يبقى لله عز وجل. لكي تكون مع الله. الواحد الأحد عندما يأمرها أمرا يخالف طبعها تذهب فورا إلى ربها. وإن لم ترق إليه النفس أو لم ترتح إليه النفس، إن لم تقبل البشرية. النفس سبحان الله، أنا إما أن أحثها على القبول أو أقول أنا غير فاهم فيجب أن أطبق. ليه؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بس القضية هنا. فإذا المنع من الله إحسان. منع الخليل أن يبقي إسماعيل عنده في الشام. ما الإحسان في هذا؟ أيضا. الله يرضى عليه. لا. إني أسكنت من ذريتي. والعجب لما يقول إني أسكنت. أسكنت إزاي يعني؟ السكن عندكم لا. في اللغة أربع جدران وسقف. لا صحيح. مش هو ده السكن؟ طبعا طبعا طبعا. ثم يأتي السكن النفسي. أن واحد على قارعة الطريق. لم يسكن. حتى الأجانب يقول لك هوملس من غير بيت. من غير بيت. صح. بعدين قال بوادن غير ذي زرع أصلا. يعني مفيش أي يعني الحياة. إذن الأمر الأول أن الحياة الحقيقية حياة القلوب لا حياة الأبدان. تمام. طب أنا مع فضلتك هنا منع سيدنا إبراهيم مجاورة ابنه سيدنا إسماعيل. تمام. أين الإحسان؟ اسم الله هو قول ربي الله. قال إن معي ربي. نعم. مش إن معي إلهي. لا إن معي ليه؟ هو الذي يربي. لا، هو الذي يربيني على موائد كرمه منعا وعطاء. فإذا منح فهو تربية، وإذا أعطى فهي تربية. الله. الله. إن معي ربي. وربك يخلق ما يشاء ويختار. مش الله يخلق. لا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم الخيرة. يعني اترك الاختيار لنا احنا. لله يعني. نعم. فهو لما ترك ولده. هي سألت السؤال. الله أمرك بهذا؟ هو ربنا أمرك بالمنع ده؟ ما هي منع. سليم. احنا لسه في داخل الحكمة. نعم طبعا. الله أمرك بالمنع. نعم. على أنا. الله أمرني بالمنع. هي إجابة كده. سبحان الله. إذا لن يضيعنا. الله. فالتربة. هي مع الله. التربة حصدة كي تكون مع الله. وبعدين. اعملي الأسباب يا هاجر. عملت الأسباب. الصفا والمروة، الصفا والمروة، خلاص. خلصت الأسباب. نعم. أما يجيب المضطر إذا دعاه. يعني خلص الأسباب اللي عندك وتعالى. الله. احنا لا نلغي الاسباب. درس مهم. خلص الاسباب الاول. الله يعني مش مع اول مصيبه ندعي وخلاص وما نعملش اسباب. قعدنا 70 سنه اللهم اعد لنا المسجد الاقصى، ما رجعش المسجد الاقصى. طبعا ما فيناش واحد مستجاب الدعاء، لان احنا فاهمين الدعاء خطا. احنا مسكين الدين من ليس ادعوني استجب لكم. يا ابني الدعاء له مقومات. ما كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر يقول يا جبريل انزل ختم على جناحك دول الالف واحد دول ورميهم في الصحراء. لا. ده لازم لابد يدخل في قتال وفي حرب وفي تعالى يا جبريل خدني انا ابو بكر من بيتي وديني المدينه في الهجره. سليم. صح. في لحظه الرخاء تيجي تاخدني في رحله المعراج للسماء. وفي لحظه الشده لا لابد من الاسباب. تمام. اترك الاسباب الاول. خلاص. طيب. فطرقت الاسباب ومنها خلصتي. انزل يا جبريل لا عند الصفا ولا عند المروه، هناك عند زمزم. يبقى القضية الله. في المكان الذي يريد وبالطريقة التي يريد وعلى الوجه الذي يريد، لا على الطريقة التي تريد وعلى الوجه ولا على الوجه الذي تريد. خلاص. إحسان. تمام. هذا إحسان. نعم. وبعدين يطلع إسماعيل تيجي قبيلة جرهم يتزوج منه. يبقى أبو العرب جد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله من الله سلالته هذه الحضارة العظيمة يأتي حفيده صلى الله عليه وسلم لا معاه واي فاي ولا معاه انترنت ولا معاه يوتيوب ولا معاه مش عارف ايه سبحان الله. ويتبعه ما يقرب اليوم من 2 مليار. ليه؟ نعم. لأنه مع الله. مع الله. أحسنت. إذن العطاء من الخلق حرمان. والمنع من الله إحسان. ليه العطاء؟ لكن علينا أن نفهم الحكمة في المنع. طيب شوف. طيب. الله عز وجل يروح مريض للطبيب يكشف عليه يقول لي يا الله أنت عندك نقرس. وهي النقرس تعمل إيه؟ ما لي قريت ما فيش لحوم. وهو إنسان لحمي ليس عظمي. هو اللحم دي بالنسبة له يعني قبلته هواء. يرجع مهموما. أنا مش أخذ لحم. القضية فين؟ القضية في الفهم. في بطن أمه مكتوب له طوال عمره 70-80 سنة 60-50 أكثر أقل. نعم. 10 طن من اللحم. أكل 9 طن 995. تمام. وباقي لسه في الحياة له 20 سنة. ورزقه من اللحم سوف ينتهي بعد عدة كيلوغرامات. فيأتيه المرض فيسبب الطبيب يقول له استنى بس رزقك مقطوع من المنبع. الله. الضرائب عندنا من المنبع. الله أكبر. مشان السنة لما توصل لك. الله. فالفهم الفهم. هذا ليس من رزقي. هو يحزن المقاول أن العطاء لم يرس عليه. يقول لك يا أخي إزاي عملنا دراسات جدوى وعملنا ولم. يا أخي مش من نصيبك. قد يقال في قصص بني إسرائيل يا روح الله سيدنا عيسى أحي لنا بما أتاك الله من معجزات واحد من الأموات. مروا على مقبرة كده قام بإذن الله. من أي زمن الآن؟ قال أنا من زمن نوح عليه السلام. الله أكبر. قال مد بإذن الله مات. فالحواريين مات العجلة يا نبي الله دي عايزين نتكلم. الله عايزين ده يعني شوف إيش بيلبسوا إيش العملة كذا كذا. قال أنبقي بيننا من قطع رزقه من السماء. لو قعد ساعتين معانا في الحر ده وطلب كوب ماء وكان آخر كوب ماء شربه قبل أن يموت فملوش كوب تاني في الدنيا. الله. فمن يرزقه سوى الله ومن يعطيه سوى الله. فالعطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله إحسان. نعم. لو فهمنا لأيقنا واسترحنا. تعرف الاكتئاب اللي عند الناس دي كلها من إيه؟ من إيه؟ نعم. من أنها تلجأ إلى باب المخلوق وتنسى الخالق. أو ليست سنة الله في الكون أن نذهب إلى بعضنا البعض ويطلب بعضنا من بعض؟ الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإلا مشعور. طب حلو دي في أنا أسمع البيت من فضلتك. الناس للناس من بدو ومن حضر بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. طيب. غير ما يحسوا بيخدموا بعض. ده بيخدم ده وده بيخدم. بس هل ألا أفهم من كلام فضلتك والحكمة البالغة في هذه الحلقة أن نضرب الذكر عن الناس صفحا؟ لا لا لا. أنا وأنا رايح أنا مضطر للطبيب. تمام؟ خلاص؟ نعم. أروح للطبيب. نعم. وبعدين لو وضعت في ذهني أن الطبيب هذا هو الذي يشفي فالعقيدة بتاعتي فيها دخل. الطبيب يشفيني بإذن الله إذا وضع الله في يد الطبيب وفي عقده حسن التشخيص وحسن انتقاء الدواء ولم يسلب سر الدواء والشفاء من الدواء فيأتي هذا كله لتحقق أنت السبب ويأتي فضل الله أولا وأخيرا. طب إذا كان الداء من الله والدواء من الله فلما نذهب للأطباء إذن؟ لا أولا ندعو تنتهي القضية. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعطل قانون السببية. لا نعطل قانون السببية. يا قال موسى يا ربي أليس الشفاء من عندك؟ قال نعم. الله. قال فماذا يصنع الطبيب؟ قال يطيب يعني يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفاي أو قضاء. وأنت الولد عندك لما ترتفع درجة حرارة درجتين أنت عارف الشغلانة دي حصل فيها إيه؟ في 300-400 أو 1000 و2000 أخذوا من الدرجتين الحرارة اللي ابنك أنت ما يعرفش هو ساكن فيه إزاي يعني؟ كيف؟ الطبيب اللي أبوه معلموده من أين رزقه؟ من درجة الحرارة بتاع ابنه. والممرضة اللي تشعل عنده من أين راتبها؟ وشركة الأبحاث بتاع الأدوية ومصنع الأدوية ومصنع الطائرات اللي بتنقل ومصنع المعلبات والمغلفات اللي بتغلف الدواء وبعدين شركة الإعلانات والدعاية والصيادله اللي بيشتغلوا دول وطلع عينين ابوهم وامهم على الانفاق عليهم في و الى اخره كل ده عشان تسالت على ده. لا يعني القضيه مش تخف عندك، القضيه اكبر من هذا. تمام. ولذلك في ثانيه صغيره اتفضل، رغيف الخبز الذي امامك ان لم تعلم ان الله عز وجل هو الذي رزقه لك وخدم فيه 100 و200 و300 عشان يبقى بين يديك، اذا انت ضعيف الايمان. الله اكبر. اذا نكرر الحكمه، العطاء من الخلق، العطاء من المخلوق حرمان، حرمان، وان المنع من الله احسان. وخلي بالتاكيد كده ان احسان. آه. الله بديع. اذا ينبغي علينا ان نفهم الحكمه في المنع، وان لم نفهم فالله لا يختار لنا الا الخير. ونعم بالله، ونعم بالله. اخذ رساله من فضلتك في نهايه الحلقه توجهها لشباب الامه، ماذا تقول لهم؟ اقول لهم يا اولادي يا بناتي، اطرقوا باب الله ليل نهار، فالعجب ان بابه ليس عليه باب وليس عليه بواب، مفتوح 24 ساعه في ال 24 ساعه، باب المسؤول مغلق من الساعه كذا للساعه كذا، وقد لا تستطيع ان تقابله. انت تستطيع ان تقول يا رب، يقول لبيك يا عبدي، لا تحتاج الى لجنه ولا الى اجتماع ولا اي حاله الى لجنه، وانما يقول للشيء كن فيكون. بارك الله فيك واحسنك. شكرا لك سيدي الكريم على هذا اللقاء. صحيح ان الله سبحانه وتعالى ما منعك الا ليعطيك، فاذا فهمت الحكمه في المنع عاد المنع عين العطاء. نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا صاحب الفضيله العالم العلامه والحبر الفهامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك. بارك الله فيك واكرمكم الله. بارك وحتى يضمن اللقاء الجديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.